يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز القسم بآيات الله كقوله أقسم بآيات الله؟ نعم، آيات الله القرآنية نعم يجوز القسم بها، لأنها من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. أما الآيات الكونية الليل والنهار والشمس والقمر هذه لا يقسم بها. نعم. ويقول حفظك الله، وما حكم قول الشخص بالأمانة أو الأمانة؟ هذا في حديث صحيح في النهي عنه، لا تحلفوا بالأمانة، فلا يجوز الحلف بالأمانة وحلف بغير الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، وبين القول الراجح في تفسير قوله سبحانه وليال عشر أنها ليال عشر ذي الحجة، مع أن هناك فرق بين اليوم والليلة؟ اليوم تابع لليلة، اليوم تابع لليلة. ما فهمت الإشكال، شو يقول؟ يقول حفظك الله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، وبين القول الراجح في تفسير قوله سبحانه وليال عشر أنها ليالي عشر ذي الحجة، مع أن هناك فرق بين اليوم والليلة؟ لا، أنت فاهم الغلط، لأن ما هو المقصود الليلة فقط، الليلة يتبعها النهار، يتبعها النهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح من أقوال العلماء في التفضيل بين عشر ذي الحجة وبين العشر الأواخر من رمضان؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول عشر ذي الحجة لياليها أفضل، عشر ذي الحجة عشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم التكبير الجماعي في أيام العيد؟ ما يجوز التكبير الجماعي ولا الدعاء الجماعي، هذا بدعة، يدعو كل واحد يدعو منفردا عن الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن الشفع هو كل المخلوقات وأنها من ذكر وأنثى، فهل يستثنى من ذلك الملائكة عليهم السلام حيث لا يسمون بتسمية الأنثى؟ الكلام في غير الملائكة، الكلام في عالم الجن والإنس وعالم الأرض، أما عالم السماء هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى والليل إذا يسر، يقول كلمة يسر هل هي فعل أو اسم؟ لا، فعل، أصله يسري، سرى، يسري، سراء، فهي فعل، وحذفت منها الياء لأجل التخفيف ولأجل موافقة الفواصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للإنسان أن يفسر بعض الآيات التي يتضح معناها ظاهرا له دون رجوع للتفسير؟ لا، يجوز، يكون مخطئ، قد يكون أخطأ في تفسيرها، فلا بد من الرجوع إلى كتب التفسير الموثوقة، كتب التفسير الموثوقة، لأنك تتكلم عن مراد الله، تقول مراد الله في هذه الآية كذا، فأنت تحكي عن الله، تقول على الله، فإذا قلت عليه بغير علم فإنك مؤاخذ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قراءة كتب التفسير التي تحتوي على الغث والسمين، وهل تنصحون بقراءة تفاسير المبتدعة من باب الفائدة التي تكون فيها؟ العالم اللي يعرف الغث من السمين يأخذ السمين ويترك الغث، أما الجاهل والمبتدئ والمتعلم فلا يقرأ إلا في الكتب النقية التي ليس فيها إلا سمين لئلا يأكل الغث فيموت. نعم.